بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات الماضية عن السعادة، وبينا أن الله جل وعلا إنما جعل السعادة لمن أطاعه، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه، وبين جل وعلا أن انشراح الصدر إنما يكون للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. فجعل الله تعالى من أعظم ما يمن به على عباده أن يشرح الله تعالى لهم صدورهم وييسر لهم أمورهم، أن يرفع الله تعالى بذلك قدرهم ويضع عنهم وزرهم. وبعض الناس يتطلب السعادة في معصية الله تعالى، فيظن أن العاصي هو الذي يكون سعيدا، يتطلبها في شرب خمر أو معاقرة فاحشة أو وقوع في ضلال من أنواع الضلال إلى غير ذلك. أحيانا أيها الأحبة، يبتلي الله عز وجل بعض العباد بأمراض ترجعهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: وربما صحت الأجساد بالعلل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا أصاب منه. لعل في هذه الحلقة أقف معكم على بلاء قد شهدته والله بنفسي وقد عايشت فصوله شيئا فشيئا. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الشباب ممن درستهم في الكلية، اتصل بي قال: يا شيخ، قلت ما تريد؟ قال: يا شيخ، أنا أريدك أن تزورني في البيت بعدما تخرج. قلت له: طيب، لماذا لا تزورني أنت؟ أنت لعلك أكثر فراغا مني. قال: أنا لا أستطيع أن أزورك، زرني أنت. ثم وصف لي طريق منزله، ذهبت إليه، طرقت عليه الباب، فتح أخوه الصغير. قلت له: أين فلان؟ قال: فلان موجود في غرفة الجلوس، ادخل إليه. قلت: طيب، لماذا لا يخرج إليه؟ قال: لا يستطيع. فدخلت فإذا صاحبي الذي كان لا يستطيع أن يدخل مع الباب من كبر جسمه ونضارة وجهه، وهو من أرفع العوائل وقد آتاه الله من المال ما آتاه، إذا هو أيها الإخوة والأخوات كأنما هو مسواك قد لبس ثوبا وضع على سرير، بجانبه عكاز لأجل أن يمشي، وبجانبه أيضا جهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأدوية. حقيقة لما رأيته ففعت، أقبل يريد أن يسلم علي، أخذ يتمسك بالجدار والكرسي وبالسرير فلم يستطع، فسلمت عليه في مكانه. جلست، قلت له: يا فلان، أنت قد آتاك الله عز وجل ما آتاك، أنت كنت أيام دراستك تسابق الريح من قوة جسدك ومن نضارة وجهك، فما الذي أصابك بمثل هذا المصاب؟ قال: اجلس وانا اعطيك قصته. قلت له: ها. فخفض رأسه قليلا ثم رفعه إلي ثم قال: انا يا شيخ تخرجت من الكلية. قال: ثم اصابني ما يصيب الشباب عادة من الزهو بعد تخرجهم. قال: ومضت علي الايام سريعة وانا افكر في حياتي، اتزوج، ابني منزلا، اشتري سيارة، افعل كذا وكذا. قال: ثم بدأ يصيبني صداع يسير في الرأس، فاخذت اكل المسكنات لاجله. قال: مرت الأيام، بدأ هذا الصداع يزداد شدة، ثم بدأ يصيبني معه ضعف في البصر. قال: ذهبت إلى أحد الأطباء، إلى أحد المستشفيات، دخلت عليهم، قلت لهم: أنا مصاب بصداع شديد وبضعف في البصر، فانظروا ما هي المشكلة عندي. عملوا لي بعض التحاليل السريعة، ثم قال لي الطبيب: نحتاج إلى أشعة مقطعية للرأس. قلت: طيب، حسنا، افعلوها. قال: لا، عندنا زحام، اذهب الى مستشفى خاص وافعلها ثم تعال. قال: ذهبت الى احد المستشفيات ثم رجعت اليه بالاشعة. قال: فلما نظر اليها قال: لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، اجلس. قال: فجلست، ثم طلب لي شيئا من الشاي والماء. قال: ثم رفع سماعة الهاتف ونادى مجموعة من الاطباء الاستشاريين الكبار. قال: فاجتمع عنده مجموعة منهم. يقول: فلما بدأوا يتناقشون باللغة الإنجليزية وأنا ما أفهم ماذا يقولون، حتى أمضوا في ذلك نصف ساعة أو ساعة، ثم خرج الأول فالثاني فالثالث. قال: فبقي منهم اثنان. التفت إلي أحدهما ثم قال: يا فلان، قلت: ما تريد؟ قال: أنت كبير، ما يحتاج أن نقول لك أحضر ولي أمرك. قلت: ما هو قصدك يا دكتور؟ فقال: اسمع، قلت: ما تريد؟ قال: أنت مصاب بورم في الرأس، سرطان كان خاملا والآن تهيج وبدأ يكبر ويضغط على عروق العين من الداخل، في أي لحظة قد يزيد هذا الضغط فتتفجر عروق العين ثم تصاب بالعمى ثم تتفجر عروق الدماغ ستصاب بنزيف بالدماغ وتموت. قلت يا دكتور انا تخرجت من الكلية قبل اشهر انا سأتزوج. قال لا انا ما اريد قصة حياتك، انا اقول لك ما انت مصاب به وينبغي ان تدخل الليلة الى المستشفى، وغدا ان شاء الله تعالى نقص عظم الجمجمة ثم نخرج الورم ثم نعيد العظم مرة اخرى. يقول لما قال لي عظم جمجمة وورم وعملية خفت، قلت لا والله لا تعمل لي شيء. قال ثم خرجت من عنده بالقوة، فلما خرجت تحيرت اين اذهب، اذهب الى بيتنا ام اذهب الى صيدلية واخذ مسكنا وانام والذي يكتبه الله عز وجل يحصل. لكنني بعد تفكير يسير ذهبت الى مستشفى اخر ودخلت عليهم. دخلت على الطبيب قلت يا دكتور انا مصاب بصداع في الرأس وضعف في النظر، انظر ما هي المشكلة عندي. قال فنظر الطبيب ثم قال نحتاج الى بعض الاشعة، عملوا لي بعض الاشعة والتحليلات، ثم قال نحتاج الى اشعة مقطعية للرأس. قلت له الاشعة قريبة السيارة معي. قال نزلت ثم احضرت الاوراق له، فلما رآها اصابه ما اصاب صاحبه الاول من الذهول، ثم قال تفضل اجلس. قال فجلس ثم نادى مجموعة من الاطباء كصاحبهم الاول. قال ثم التفت الي بعدما تناقشوا مع بعضهم البعض وانا اذكر الله واسبح واعلم انه لن يقع لي الا ما كتب الله تعالى. قال ثم التفت الي احدهم ثم قال لي يا فلان، قلت نعم ما تريد؟ قال انت مصاب بورم في الراس يضغط على عروق العين، تتفجر عروق العين، تصاب بالعمى، ثم تتفجر عروق الدماغ، ثم بعد ذلك تموت. قال فلما قال لي تموت خفضت راسي ثم رفعته وقلت لا حول ولا قوه الا بالله، اموت هكذا فجاه اموت؟ لكن يا دكتور، قال المهم اليوم لا بد ان تدخل الى المستشفى ونعمل لك العمليه غدا بعيد، قد لا تعيش الغد اليوم. قال قلت له حسنا اعطني سماعه الهاتف. اخذت سماعه الهاتف اتصلت على والدي وقلت له انا في المستشفى اود منك ان تحضر الي. جاء ابوه، ابوه عمره قد تجاوز 70 سنة وهو رجل كبير في السن وابوه مجموعه من الامراض. يقول فلما جاء الي ابي قال ما الذي جاء بك الى المستشفى؟ انت ما اخبرتنا انك ستاتي، ما هي المشكله؟ قال ثم قلت له يا ابي أنت تذكر أنه يصيبني صداع جهاء في البيت؟ قال نعم. أراك تطلب في أحيان كثيرة مسكنات. قلت حسنا لكنني يا أبي ذهبت إلى المستشفى الفلاني ثم جئت إلى هذا المستشفى وكلهم قد أخبروني أني مصاب بورم في الرأس. قال فلما قلت له ذلك خفض رأسه ثم جلس على الأرض. قال ورم سرطان لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نرسلك مع أخيك في أمريكا، له اخ في امريكا ايها الاخوه والاخوات يعالج منذ سنه من مرض السرطان، وقد رايته بعدما رجع وتوفي، نسال الله ان يتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا وله الموتى المسلمين. يقول فلما قلت لابي ذلك جلس وقال هذه الكلمات، ثم تذكر اخي فلان الذي مات قبل 4 سنوات واخي الثاني الذي هو الان في امريكا لا يدري ما حاله وينظر الي انا. يقول فاخذ يبكي ثم التفت الى الطبيب. قال دكتور طيب ما هو المرض؟ فاخبره به الطبيب. ثم قال الطبيب لا بد الليلة ندخل للمستشفى. فقال أبي لا، أعطنا الأوراق ونرسله ليعالج في أمريكا. يقول أخذ أبي الأوراق ثم خرجت معه ثم تمت الحجوزات بسرعة ثم سافرت سريعا إلى أمريكا مع أحد إخواني. لما وصلنا إلى أمريكا مباشرة عملوا لي بعض التحليلات السريعة ثم أدخلوني إلى غرفة العمليات، قصوا عظم الجمجمة من فوق ثم أخرجوه على جنب مثل الصحن الصغير الذي يوضع احيانا مع فنجان الشاي. يقول اوضعوه على جنب العظم. قال ثم اخرجوا الورم اكبر من البيضة بقليل، وضعوا الورم جانبا ثم بدأ الطبيب يعمل في العملية. قال اثناء العملية اصبت بجلطة في الدماغ. قال فلما اصبت بهذه الجلطة اضطرب الطبيب وحرك بعض الاعصاب في الدماغ خطأ فاصبت بشلل نصفي للجهة اليسرى كلها فورا. قال لما رأى الطبيب ذلك أعاد العظم إلى مكانه وخيط الجلد فوقه ثم حملوني كالجنازة وأدخلوني إلى غرفة الإنعاش. قال جلست هناك، أمضيت 4 ساعات أو 5 في غرفة الإنعاش فأصبت بجلطة في الرجل. أخرجوني من الإنعاش، أدخلوني إلى غرفة العمليات وفتحوا صدري وجعلوا لي سنترا صغيرا على أحد شرايين القلب، ثم بعد ذلك خيطوا الصدر وارجعوني الى غرفة الانعاش. قال جلست فيها قرابة 5 أو 6 ساعات فاصبت بنزيف داخلي في الرئة. اخرجوني. ارجعوني الى غرفة العمليات وفتحوا صدري وعالجوا هذا النزيف ثم اغرقوه مرة ثانية وارجعوني الى الانعاش. قال جلست في غرفة الانعاش 24 ساعة وقد سكنت حالتي وبدأت تتحسن فارتاح الطبيب قليلا. قال وفجأة بدأت تنطرد حالتي وبدأت ترتفع حرارتي وتنخفض ويصيبني امور عظيمة. يقول ثم لما عمل لي الطبيب بعض التحليلات وجد ان العظم الذي في داخل العملية مصاب بالتهاب اخرجني من الانعاش. ذهب بي الى غرفة العمليات وضعوني على السرير خدروني تخديرا تاما نزعوا الجلد اخرجوا العظم وضعوه على جنب ارجعوا الجلد مرة ثانية. سألته انا قلت له يا فلان اين عظمك الان؟ قال عظمي عندهم يا شيخ سأذهب اليهم بعد 6 أشهر لتركيبه مرة اخرى في رأسي. قلت له طيب والان؟ قال الان انا على هذا الحال انشأ العكاز وافعل. ثم قال لي يريدك يا شيخ ان تقرأ علي الرقية الشرعية. ونعلم ايها الاخوة والاخوات ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ على المريض يضع يده احيانا على الذي يألم من جسده ثم يقرأ عليه شيء من القرآن. قال يا شيخ اريدك ان تقرأ علي الرقية الشرعية. اقبلت عليه فوضعت يدي على رأسه وجرت العادة انك تضع يدك على جبهته وبقيت الاصابع على الرأس. والله يا اخواني واخواتي لما وضعت يدي على رأسه ما كانت تستقر على جبهته حتى دخلت اصابعي في داخل رأسه. هذا كله من غير عظم. فلم اتحمل فأبعثتها وضعتها على صدره وقرأت عليه شيء من القرآن. ثم ان الله تعالى بعد ذلك من عليه بالشفاء وهو الان والله الحمد من الصالحين بل من الدعاة الى الله تعالى الذين اصلح الله تعالى بهم كثيرا من الناس. ايها الاحبة الكرام انك اذا تأملت في حاله وجدت انه لا يزال شابا عمره 21 سنة تقريبا وفي عنفوان شبابه وعائلة من اكبر العوائل لكن ان الحوادث قد ينزلن اسحارا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى بين الفتى مرح الخطى فرحا بما يسعى له اذ قيل قد مرض الفتى اذ قيل ذات بليلة ما نامها الرجل بدأ يمرض اذ قيل اصبح بائسا لا يرتجى اذ قيل اصبح بائسا ومعللا وموجها اذ قيل قد مات الفتى. كم من انسان اليوم لو سألته كيف تعيش لقال لك انا والله اعيش بخير. طيب كيف طاعتك لله هل تتوقع ان ينزل بك الموت اليوم او غدا؟ لقال لك لا اعوذ بالله انا ان شاء الله الان عمري 20 سنة بعد 5 سنوات اتخرج من الجامعة ثم بعد 5 سنوات أن اكون قد بنيت بيتا واسعا ثم بعدها بسنتين او 3 اكون قد فعلت كذا ثم بعدها ب4 سنوات اكون فعلت كذا. ثم يبدأ يخطط لك هذا التخطيط الطويل لمستقبله او يعيش احلام اليقظة احيانا لعدة سنوات امامه. لكنك لو قلت له ها قد تموت فجأة قال لا اموت ماذا عددت لآخرتي؟ هذا حال بعض الناس الذين قال الله تعالى عنهم انهم اذا جاءهم الموت بدأ بعضهم يصيح ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحياة الآخرة التي يتقدم إليها يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله فيومئذ لا يؤدب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد لكن الآخر الذي استعد. قال جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة التي تتأنس بالطاعات في الدنيا أمرها الله بالصلاة صلت أمرها بالصوم صامت أمرها بغض البصر غضت أمرها بحفظ الفرج حفظت أمرها بحفظ السمع حفظت. انظر إلى هذا الذي لا تزال تتابع عليه الطاعات يقول الله تعالى له يا أيتها النفس المطمئنة ما هو جزاؤك؟ ارجعي يا ربك راضية مرضية مرضي عنك عند الله تعالى راض عنك وأنت إذا راضية بما أتاك الله تعالى راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم أيها الأحبة الكرام إن العبد إذا تأمل في حياته أصلا وجد أن الحوادث قد ينزلنا أسحارا قد ينزل بك الموت أحيانا وأنت في طائرة أو يهجم عليك هجوما وأنت في فصلك أو يهجم عليك أحيانا وأنت في الملعب وأنت في المركز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبعث أحدكم على ما مات عليه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الإحرام وأخذ يربي للملك العلام يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويربي أتى حجه. فجأة تعثرت به ناقته فسقط من عليها فانكسرت رقبته ومات وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه الإحرام نفسه اجعلوه له كفنا كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا